التي يملكها شارل شيفر عضو المجمع العلمي ومدير مدرسة اللغات الشرقية بباريس. وقد حققه ووضع فهرسه الأستاذ أحمد محمد شاكر طبع المطبعة السلفية عام 74,300,000 بالقاهرة. 3. وهذا كتاب الأموال لأبي عبيد بن سلام المتوفى سنة 24,200 هجرية، ويعتبر أوسع كتاب وأجمع لكل ما يتعلق بالأموال في الدولة الإسلامية، وقد حققه وعلق على هوامشه الأستاذ محمد حامد الفقي من علماء الأزهر. 4. وهذا كتاب الكسب في الرزق للإمام محمد الشيباني المتوفى سنة 15,800 للميلاد، الموافق لسنة 234 هجرية. 5. ويقرر الدكتور زكي محمود شبانة وكيل جامعة الأزهر سابقا أن مقدمة ابن خلدون التي ظهرت في سنة 84,700 أي فيما بين القرن 13 والرابع عشر الميلادي، يقرر أن المقدمة صورة مماثلة لكتاب ثروة الأمم الذي كتبه أبو الاقتصاد الحديث آدم سميث سنة 76,700 للميلاد. ويضيف الدكتور شبانة أنه رغم أن ابن خلدون سبق آدم سميث بخمسة قرون، فقد بحث في مقدمته مقومات الحضارة وإنتاج الثروة وصور النشاط الاقتصادي ونظرية القيمة وتوزيع السكان، وأنه لا يختلف الكتابان إلا اختلافا بيئيا. هامش انظر الدكتور زكي محمود شبانة في محاضرات له غير مطبوعة سنة 69,900 للميلاد عن النظم الاقتصادية بالاستنسل. انتهى الهامش. 6. وينتهي المرحوم الدكتور محمد صالح عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة في دراساته عن الفكر الاقتصادي العربي في القرن 15 الميلادي إلى أن كتابات ابن خلدون والمقريزي والعيني والبلجي في أواخر القرن 14 والقرن 15 الميلادي تعتبر نقطة البدء للمدرسة العلمية في الاقتصاد الحديث. هامش انظر الدكتور محمد صالح عددي مارس وأكتوبر سنة 33,900 من مجلة القانون والاقتصاد التي يصدرها أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وانظر أيضا الدكتور محمد حلمي مراد المذاهب والنظم الاقتصادية. انتهى الهامش. الفرع الثاني نكسة دراسة الاقتصاد الإسلامي يقفل باب الاجتهاد. منذ منتصف القرن الرابع الهجري انقسمت الدولة الإسلامية إلى عدة دول يتناحر رؤساؤها وولاتها وأفرادها على السلطة، فشغل أولو الأمر والناس معهم بالفتنة والنفاق واتقاء المكائد أو تدبير وسائل القهر والغلبة، فدب بذلك الانحلال العام وانتشرت الفوضى. وكما يقرر فضيلة أستاذنا المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة أنه في مثل هذا الجو تصدى لإفتاء المسلمين فئتا المغرضين والجهال عابثين بنصوص الشريعة وبحقوق الناس، كما ظهر الفساد بين العلماء أنفسهم، فكان إذا طرق أحدهم باب الاجتهاد فتح على نفسه أبواب التشهير وحط أقرانه من قدره، وبذلك لم ترتفع في الشريعة عامة وفي الاقتصاد خاصة رؤوس، وانتهى العلماء إلى التقليد، فقفل اختيارنا أو تلقائيا باب الاجتهاد، وعولجت بذلك كما يقول فضيلته بكل أسف الفوضى بالجمود. هامش انظر فضيلة أستاذنا المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه علم أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي الطبعة الثالثة، وبقفل باب الاجتهاد منذ نحو القرن الخامس الهجري عطلت المبادئ الإسلامية عامة والاقتصادية خاصة عن مواجهة حاجات المجتمع المتغيرة، إذ لم يعد العلماء فيما يعرض لهم من وقائع جديدة يرجعون إلى المصادر التشريعية الأساسية لاستنباط الأحكام من نصوص القرآن والسنة، وإنما يرجعون إلى اجتهادات الأئمة السابقين فيلزمون الناس بها دون مراعاة أنها وضعت لزمان غير زمانهم ولأوضاع غير أوضاعهم، بل ودون اعتداد بما كان يحرص على تأكيده هؤلاء الأئمة بقولهم لا تأخذوا عنا وخذوا ممن أخذنا عنهم، بمعنى ارجعوا مثلنا إلى الأصل وهو الكتاب والسنة. وإنه بقفل باب الاجتهاد انقطعت صلة المجتمعات الإسلامية بالتطبيقات الإسلامية الصحيحة، كما توقفت الدراسات الاقتصادية الإسلامية حتى نسي الناس بما فيهم المثقفون أن هناك ما يمكن أن نسميه الاقتصاد الإسلامي. الفرع الثالث صحوة دراسة الاقتصاد الإسلامي وأهم اتجاهاته ومراجعه الحديثة. على أنه مهما استمر الظلام يخيم على العالم الإسلامي وطال رقاده، فإنه لا بد للفجر أن يبزغ ولا بد للنائم أن يستيقظ، وقد بدأت الأصوات الآن تعلو بين كافة الدول والشعوب الإسلامية بضرورة العودة إلى تعاليم الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، على أن مثل هذه الدعوة والتعصب لها أحيانا تغدو أمرا عقيما بل وخطرا ما لم تبذل الجهود في إبراز تعاليم الإسلام السياسية والاجتماعية والاقتصادية بروح العصر، وما لم تبين كيفية إعمالها وتطبيقها بما يحقق مصالح المجتمع المتغيرة. وحينئذ بدلا من أن نحاول فرض تعاليم الإسلام بالتعصب والكلام دون توضيح كاف لهذه التعاليم بأسلوب الاقتصاد الحديث وكيفية تطبيقها في إطارات الواقع العملي المعاصر، ستتمكن هذه التعاليم الإلهية أن تسود لا العالم الإسلامي فحسب ولكن العالم أجمع، إذا ما فهمت على حقيقتها باعتبارها طوق النجاة وسبيل الأمن والسعادة للبشرية جمعاء. وفي مجال الاقتصاد الإسلامي رغم قلة الدراسات العلمية الحديثة فإن ثمة محاولات جديرة بالاعتبار، وقد اتخذت باكورة هذه المحاولات أحد اتجاهات ثلاثة. ألف: الاتجاه الأول الدراسات الاقتصادية الجزئية بمحاولة دراسة جانب من جوانب الاقتصاد الإسلامي والكشف عن أحد موضوعاته كبحوث الربا والاحتكار والتسعير والمصارف وشركات التأمين والملكية الفردية والملكية العامة والحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والحسبة والتكافل والضمان الاجتماعي إلى آخره. وهذه المحاولات عديدة وقد جاء الكثير منها على مستوى عال، نخص بالذكر منها تلك البحوث الاقتصادية الإسلامية التي قدمت لأسبوع الفقه الإسلامي الدولي الأول المنعقد في باريس سنة 51 و900 وألف، والثاني المنعقد في دمشق في إبريل سنة 61 و900 وألف، والثالث المنعقد بالقاهرة في مايو سنة 67 و900 وألف، والرابع المنعقد في تونس في يناير سنة 75 و900 وألف، والخامس المنعقد بالرياض في نوفمبر سنة 77,900,000، وكذلك البحوث الاقتصادية الإسلامية التي قدمت لمؤتمرات علماء المسلمين، والتي انعقد منها منذ سنة 64,900 حتى الآن 8 مؤتمرات بالقاهرة. وقام مجمع البحوث الإسلامية بنشرها، وكذلك حلقة الدراسات الاجتماعية والاقتصادية للدول العربية، والتي عقدت بدمشق سنة 52,900، وكذلك ندوة مناقشة المبادئ الاقتصادية في الإسلام التي عقدها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة في يناير سنة 67,900، والمؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي دعت إليه جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وانعقد بمكة المكرمة في فبراير سنة 76,900، والمؤتمر العالمي الأول للفقه الإسلامي الذي دعت إليه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وانعقد بالرياض في نوفمبر سنة 77,900. هذا بالإضافة إلى المؤلفات الفردية والكتب المتزايدة لمؤلفين ثقاه، فضلا عن رسائل الماجستير والدكتوراه في مختلف موضوعات الاقتصاد الإسلامي، والتي كان لنا حظ الإشراف ومناقشة بعضها بكليتي التجارة والشريعة بجامعة الأزهر ومعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة. ب. الاتجاه الثاني، الدراسات الاقتصادية الكلية. بمحاولة دراسة الاقتصاد الإسلامي ككل والكشف عن أصوله وسياسته الاقتصادية، وهذه المحاولات محدودة، نذكر منها على سبيل المثال محاولة المرحوم الدكتور محمد عبد الله العربي في كتابه الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد المعاصر، والأستاذ محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا، والمستشرق الفرنسي جاك أوستري في كتابه باللغة الفرنسية عن الإسلام والتقدم الاقتصادي، والدكتور محمد شوق الفنجري في كتابه المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي وكتابه ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وكتابه الإسلام والمشكلة الاقتصادية وكتابه المذهب الاقتصادي في الإسلام، والدكتور علي عبد الرسول في كتابه المبادئ الاقتصادية في الإسلام، والدكتور محمد المبارك في كتابه نظام الإسلام الاقتصادي، والدكتور راشد البراوي في كتابه التفسير القرآني للتاريخ، والدكتور محمد فاروق النمهان في رسالته للدكتوراه الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي، والدكتور إبراهيم توفيق الطحاوي في رسالته للدكتوراه الاقتصاد الإسلامي مذهبا ونظاما، والأستاذ رفعت العوضي في رسالته للماجستير الاقتصاد الإسلامي والفكر المعاصر نظرية التوزيع، والدكتور يوسف إبراهيم يوسف في رسالته للدكتوراه المنهج الإسلامي لتحقيق التنمية الاقتصادية إلى آخره. هامش، أشرفنا على إعداد ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه الثلاث الأخيرة بكلية التجارة بجامعة الأزهر. 3. الاتجاه الثالث، الدراسات الاقتصادية التاريخية. وتعنى هذه الدراسة بتحليل النظام الاقتصادي في فترة زمنية معينة، أو تحليل الفكر الاقتصادي لدى أحد أئمة الإسلام وسياسته الاقتصادية. وهذه المحاولات ما زالت أيضا محدودة، وأكثرها عن النظام الاقتصادي في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وعن الفكر الاقتصادي لدى الإمام ابن حزم أو لدى شيخ الإسلام ابن تيمية أو لدى المفكر الإسلامي ابن خلدون. ونذكر في هذا الخصوص على سبيل المثال محاولة الدكتور أحمد الشافعي في رسالته للدكتوراه عن النظام الاقتصادي في عهد عمر بن الخطاب، والدكتور إبراهيم اللبان في بحثه عن الفكر الاقتصادي لدى ابن حزم بعنوان حق الفقراء في أموال الأغنياء، والمستشرق الفرنسي هنري لوست في كتابه الضخم القيم من اللغة الفرنسية بعنوان المذاهب الاجتماعية والسياسية لدى ابن تيمية، والدكتور محمد المبارك في كتابه آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الاقتصادي، والدكتور محمد علي نشأت في رسالته للدكتوراه بعنوان الفكر الاقتصادي في مقدمة ابن خلدون، والدكتور محمد حلمي مراد في بحثه بعنوان رائد الفكر الاقتصادي ابن خلدون، والدكتور محمد صالح في بحوثه عن الفكر الاقتصادي العربي في القرن الخامس عشر الميلادي. الفصل الثالث: منهج الاقتصاد الإسلامي وطبيعة دراساته والتمييز بين علم الاقتصاد وبين الاقتصاد الإسلامي. إن الباحث في الاقتصاد الإسلامي ليس كشأن أي باحث في الاقتصاد الوضعي حرا في بحثه، بل هو مقيد بنصوص القرآن والسنة، وأن يتوصل إلى حلوله الاقتصادية الإسلامية بالطرق الشرعية المقررة من قياس واستصحاب واستصلاح واستحسان إلى آخره. ولا تعالج الدراسات الاقتصادية الإسلامية الاقتصاد كعلم، أي دراسة ما هو كائن، وإنما الاقتصاد كمذهب ونظام، أي دراسة ما يجب أن يكون. وبذلك يتميز الاقتصاد الإسلامي عن علم الاقتصاد الذي هو علم إنساني أو عالمي، بحيث لا يمكن وصفه بأنه إسلامي أو رأسمالي أو اشتراكي، كما أنه في مجال الاستفادة من علم الاقتصاد وتوجيه النشاط الاقتصادي وجهة معينة، يختلف الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديات الوضعية رأسمالية كانت أو اشتراكية أو ماركسية إلى آخره. وعلى ضوء ما تقدم نعالج في هذا الفصل ثلاثة فروع متوالية على الوجه الآتي: الفرع الأول دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي، الفرع الثاني طبيعة الدراسات الاقتصادية الإسلامية، الفرع الثالث التمييز بين علم الاقتصاد وبين الاقتصاد الإسلامي. الفرع الأول دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي. إن مهمة الباحث في الاقتصاد الإسلامي ليست عملية إنشاء المذهب الاقتصادي في الإسلام، وليست عملية ابتداع النظريات أو النظم الاقتصادية الإسلامية، وإنما هي عملية الكشف عن المذهب الاقتصادي الإسلامي، وهي عملية استظهار الحلول الاقتصادية فيما يعرض للمجتمع من مشكلات اقتصادية. فدور الباحث في الاقتصاد الإسلامي بشقيه مذهبا ونظاما، وهو دور الكاشف للمنشئ، فهو ليس كأي باحث اقتصادي حر في بحثه، وإنما هو مقيد في الكشف عن حكم الله في المسائل الاقتصادية بنصوص القرآن والسنة، وذلك إذا وجد النص. إن لم يوجد فهو مقيد بالاجتهاد لاستظهار الحلول الإسلامية في تلك المسائل، وذلك بالطرق الشرعية المقررة من قياس واستصلاح واستحسان واستصحاب إلى آخره. وعليه فإن أي محاولة لدراسة النشاط الاقتصادي خارج نصوص القرآن أو السنة أو بغير الطرق الشرعية المقررة لا تمت إلى الاقتصاد الإسلامي بصلة، ولا يوصف المذهب الاقتصادي أو النظام أو النظريات الاقتصادية المختلفة بأنها إسلامية إلا بقدر تعبيرها عن نصوص القرآن والسنة والتزامها بالطرق الشرعية المقررة. وهذا يعود بنا إلى التنبيه بأنه لا يكتفى في الباحث في الاقتصاد الإسلامي الإلمام بالدراسات الاقتصادية الفنية، وإنما أيضا وعلى نفس المستوى الإلمام بالدراسات الإسلامية الفقهية، وعلى رأسها أصول الفقه والتمييز بين النصوص الشرعية. ويكفي للدلالة على ذلك الإشارة على سبيل المثال إلى ما ورد في السنة النبوية: من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها. هامش: فهذا الحديث يدعو إلى التقليل من عدد الأجراء والزيادة في عدد الملاك، ذلك أن أعظم آفة تصيب المجتمع وتهز كيانه وتنخر عظامه من حيث يشعر أو لا يشعر أن يوجد الشراء الفاحش إلى جانب الفقر المدقع، ومن يملك القناطير المقنطرة إلى جانب من لا يملك قوت يومه، أن يوجد من يضع يده على بطنه يشكو زحمة التخمة، وبجواره من يضع يده على بطنه يشكو عضة الجوع. انظر الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة. انتهى الهامش. فقد اعتبر الإمام ابن حزم أن هذا النص هو تشريع عام يلتزم بحكمه المسلمون في كل زمان ومكان، ومن ثم فهو يمنع بصفة مطلقة كراء الأرض أي تأجيرها، ويقرر في عبارات صارمة بكتابه المحلى أن الأرض لمن يزرعها، بينما يذهب أغلب الفقه الإسلامي بأن هذا النص هو تشريع خاص موقوت بتوافر شروط معينة، واستدلوا على ذلك بأنه حين هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكانت تتمثل الثروة العامة في الأرض وزراعتها، وكانت يومئذ في يد الأنصار وحدهم، ومنهم من كان يملك فوق حاجته ويعجز عن زراعة ما كان يملكه فيؤجره لغيره، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن المصلحة تقتضي بالنهي عن كراء الأرض، وأشار على من عنده فوق طاقته أو حاجته أن يمنح الزائد أخاه ليقوم على زراعتها دون أن يأخذ منه نظيرا لذلك، وذلك توسعة على المهاجرين بإيجاد عمل لهم يرتزقون منه، حتى إذا تغيرت المصلحة واستقرت الأمور ووجد الفقراء من المهاجرين رزقا أباح عليه الصلاة والسلام لأصحاب هذه الأرض قراءها لغيرهم كما كان الحال قبل مقدمه إلى المدينة. هامش: انظر فضيلة أستاذنا المرحوم الشيخ علي الحضيف في بحثه الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام، والمقدم لمؤتمر علماء المسلمين الأول المنعقد بالقاهرة في مارس عام 64 و900 وألف، كتاب المؤتمر لناشره مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. انتهى الهامش. ومن هنا يتبين أن الخلاف حول فهم الأدلة الشرعية أدى إلى خلاف خطير في المجال الاقتصادي، ولا يحسمه سوى الدراية الدقيقة بأصول الفقه ومعرفة سبب نزول النص أو أحوال تطبيقه. الفرع الثاني: طبيعة الدراسات الاقتصادية الإسلامية. الدراسات الاقتصادية الإسلامية ذات طابع مذهبي وتطبيقي، إذ إنها لا تعالج الاقتصاد كعلم أي دراسة ما هو كائن، وإنما الاقتصاد كمذهب ونظام أي دراسة ما يجب أن يكون، ذلك أنه لا يهم الإسلام تفسير الظواهر الاقتصادية واستخلاص قوانينها، وإنما ما يهمه هو تحديد أهداف النشاط الاقتصادي وكيفية تنظيم ذلك النشاط. وهنا يبرز الاقتصاد الإسلامي الذي يوجه النشاط الاقتصادي وينظمه على ضوء تعاليم الإسلام، بحيث يتميز عن الاقتصاد الحر بأشكاله الرأسمالية المختلفة، أو الاقتصاد الجماعي بأشكاله الاشتراكية المختلفة. وليس في الاقتصاد الإسلامي كما في الاقتصاد الحر أو الاقتصاد الجماعي سوى مذهب اقتصادي واحد يتمثل بالنسبة للاقتصاد الإسلامي في تلك الأصول والمبادئ الاقتصادية الإسلامية، حيث حسبما وردت في نصوص القرآن والسنة، وأنه في حدود المبادئ والأصول الاقتصادية إسلامية كانت أو فردية أو جماعية، تختلف التطبيقات أو النظم الاقتصادية باختلاف ظروف الزمان والمكان، ولا يعد الأمر كما عبر عنه رجال الفقه الإسلامي أنفسهم بأنه خلاف زمان ومكان لا حجة وبرهان، ولا يعد الأمر بتعبير رجال الاقتصاد الوضعي من تعدد الأنظمة الاقتصادية في إطار المنهج الاقتصادي الواحد. وقد يحدث أن تتقارب النظم الاقتصادية، مما قد يدعو البعض إلى القول مثلا بأن بعض النظم الاقتصادية للكتلة الغربية الرأسمالية كالنظام الاقتصادي الإنجليزي أو السويدي وغيره بدأ يأخذ بالمذهب الجماعي الاشتراكي، أو قولهم بأن بعض النظم الاقتصادية للكتلة الشرقية الشيوعية كالنظام الاقتصادي الروماني أو المجري وغيره بدأ يأخذ بالنظام الفردي الرأسمالي. وبالمثل قول البعض بأن النظام الاقتصادي المصري أو الجزائري وغيره ليس إسلاميا، وإنما هو يقترب من المذهب الجماعي الاشتراكي، أو قولهم بأن النظام الاقتصادي السعودي أو الكويتي هو من قبيل الاقتصاد الحر. هذه أقوال خاطئة تغفل التفرقة بين المذاهب الاقتصادية المختلفة، وإن الخلاف بينهما هو خلاف جوهري في الأسس والمبادئ، أما الخلاف بين النظم الاقتصادية للمذهب الواحد فهو خلاف تفصيلي في الوسائل والأساليب، وعليه يظل الخلاف بين النظم الاقتصادية للمذاهب المختلفة هو خلاف جوهري، وإن تلاقت بعض هذه النظم في بعض الوسائل والأساليب. وترتيبا على ذلك، فإن أخذ بعض الدول الإسلامية كمصر والجزائر وغيرها، أو بعض الدول الرأسمالية كإنجلترا أو فرنسا وغيرها، ببعض الأساليب الاشتراكية كتأمين بعض وسائل الإنتاج أو وضع الخطط الاقتصادية أو التدخل في تحديد الأسعار والأجور، لا يفيد عدول الأولى عن المذهب الاقتصادي الإسلامي، أو عدول الثاني عن المذهب الاقتصادي الفردي، وذلك حتى تعدل هذه الدول أو تلك عن أسس المذهب الذي تدين به. وبالمثل فإن أخذ بعض الدول الاشتراكية كيوغوسلافيا أو المجر أو غيرها ببعض الأساليب الرأسمالية كالسماح بقدر من الحرية الاقتصادية أو إقرار بعض صور الملكية الخاصة، لا يفيد عدولها عن المذهب الاقتصادي الجماعي، وذلك حتى تعدل فعلا عن أسس هذا المذهب. وهذا في الواقع لا يتعدى القول بأن لكل مذهب اقتصادي أصولا معينة يتحرك في إطارها، أي نظام اقتصادي يدين بهذا المذهب، وأنه في حدود هذه الأصول التي يقوم عليها كل مذهب اقتصادي مجال واسع لتطبيقات متغيرة وفقا لظروف كل مجتمع. من فضلك تابع بقية المادة.